بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس علم المنطق في شرح متن السلم المنورق للشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب في القضايا وأحكامها، إلى البيت 50. قال رحمه الله، صحيح؟ نعم، قلت نعم. قال رحمه الله: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. فيقول القضية، عرض القضية فقال: القضية هي ما احتمل الصدق لذاته. وهنا اكتفى بالصدق عن مقابله وهو الكذب، فالقضية هي كلام يحتمل الصدق أو الكذب. فطالما يحتمل الصدق معنى أن الاحتمال الآخر هو الكذب، فاكتفى بأحدهما عن الآخر. يعني ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، يعني سماه المناطق قضية وسموه خبرا، كما مر بنا يعني تقسيم الكلام إلى خبر وطلب. فالخبر هو القضية. ومر بنا معنى لذاته، يعني لأن الكلام قد يكون خبرا أو قضية، ولكنه لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. يعني خبر لا يحتمل الكذب مثل أخبار الله سبحانه وتعالى وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا صدق لا يحتمل الكذب، ولكن ليس لذاته وإنما بالنظر إلى المخبر به. وهناك من الأخبار ما لا يحتمل الكذب لكونه يعني معلوم بالضرورة يدركه الحس، أو هو من البلاهيات، مثل قولك الكل أكبر من الجزء مثلا، أو يعني ونحو ذلك من الأخبار التي هي بلاهية أو مدركة بالحس. مثلا إذا كانت الشمس طالعة وتراها بعينك وتقول الشمس طالعة، فهو خبر لا يحتمل الكذب، لكن ليس باعتبار ذاته وإنما يعني لعوامل أخرى. وأما يعني إذا نظرت إلى مثلا آية كريمة يعني بقطع النظر عن المخبر بها، يعني إذا نظرت الكلام مجردا من غير أن تنظر إلى القائل به، فالكلام لذاته يمكن أن يسمى خبرا، يعني يسمى خبرا لأنه يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، يعني لو قطعت النظر عن المخبر به، لكن بالنظر إلى المخبر به وهو الله سبحانه وتعالى، فهنا يعني تعين أن يكون صدقا له. فالقصد هنا يعني لتمييز يعني الخبر عن الطلب، يعني مثل الأمر والنهي ونحوه. فإذا قلت يعني قم أو اقعد، أو هذا لا يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، لكن الخبر يمكن أن يقال لقائله صدقت أو تقول له كذبت. الجملة مثلا التي فيها مبتدأ وخبر قام زيد مثلا، يمكن أن تقول لقائله صدقت أو كذبت. فإذا القضية هي ما احتمل الصدق لذاته. قال بعد ذلك: ثم القضايا عندهم قسمان: شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والأول إلى آخر. فإذا قال: ثم القضايا عندهم قسمان. عندهم يعني عند المناطق، عند علماء المنطق، القضايا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يقال له القضايا الشرطية، والقسم الثاني يقال له القضايا الحملية. إذن قضايا تنقسم إلى قسمين: قضايا شرطية وقضايا حملية. وعرفنا القضية اللي عبارة عن جملة خبرية، يعني ليست أمرا ولا نهيا ولا استفهاما ولا دعاء ولا التماسا، وإنما هي إيه؟ يعني إخبار. فالقضية إما أن تكون شرطية وإما أن تكون حملية. طيب الشرطية نسبة إلى الشرطي، وهو تعليق مضمون جملة على حصول مضمون جملة أخرى، على حصول مضمون جملة أخرى، وسميت بذلك لوجود أداة الشرط فيها، لوجود أداة الشرط فيها. طيب مثال ذلك، مثلا تقول إيه؟ إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إذا هذه يقال لها قضية شرطية، أن إيه؟ يعني فيها جملتان، والجملة الثانية مضمونها متعلق بحصول مضمون الإيه؟ الجملة الأولى، وهي إيه؟ يعني يوجد بها أداة الشرط. ووجود أداة الشرط، وجود أداة الشرط يسمونها يعني إما وجود أداة الشرط لفظا أو تقديرا، وسيأتي توضيح هذا بعد ذلك. طيب الجملة الحملية، الجملة الحملية يعني سميت بذلك يعني لأن الإيه؟ المحكوم به حمل على المحكوم عليه، المحكوم به حمل على المحكوم عليه، فالمحكوم عليه يسمى موضوعا والمحكوم به يسمى إيه؟ محمولا. مثال ذلك يعني زيد قال، زيد قائم، الذي كنا نسميه في النحو كنا نسميه المسند إليه، يسمونه في المنطق الموضوع. المسند إليه يسمى في المنطق إيه؟ الموضوع، اللي هو مثلا هنا زيد قائم، أين المسند إليه؟ المسند إليه إحنا أسندنا القيام إلى زيد، فيقولون يعني حملنا القيام على زيد، حملنا القيام على زيد، فيصبح القائم هذا هو الايه؟ المحمول، اللي هو حمل على زيد، وزيد هذا هو الموضوع. يعني اذا الجملة الاسمية المبتدأ فيها هو الموضوع، يقال له الموضوع، اللي هو المبتدأ كنا في النحو لو تذكرون، الجملة الاسمية المبتدأ نسميه المسند اليه، والخبر نسميه المسند. وفي الجملة الفعلية تقول قام زيد، برضو أسندنا القيام إلى زيد، فزيد اللي هو الفاعل هو المسند إليه، وقام اللي هو الفاعل هو المسند. المسند هنا في المنطق يسمونه المحمول، يقول لك يعني حملنا القيام على زيد، فزيد هو الموضوع والقيام هو المحمول. فإن قلت قام زيد، إذن إيه؟ المحمول هو قام والموضوع هو زيد. إذا قلت زيد قائم، إذا زيد هو الموضوع وقائم هو الإيه؟ المحمول. فلذلك سميت إيه؟ الجملة الحملية أو القضية الحملية، القضية الحملية. طيب بعد ذلك يقول قال والثاني كلية شخصية، والثاني كلية شخصية. الثاني اللي هو الايه؟ الحملية، هو حسب الترتيب هنا تلاحظون، هو قال القضايا عندنا ايه؟ قال شرطية حملية، يعني نوعان القضايا، اما شرطية واما ايه؟ حملية. قال والثاني اللي هو الحملية تنقسم الى كلية وايه؟ وشخصية، كلية وشخصية. قال والاول، الأول اللي هو الإيه؟ لا الكلية، معنا خليكم معنا القضايا. قال إيه؟ تنقسم إلى شرطية وحملية، الأول شرطي والثاني الحملية. وبعدين راح قال والثاني اللي هو الحملية تنقسم إلى كلية وشخصية، إلى كلية وشخصية. والأول يعني الكلية والشخصية، الأول منهما اللي هو إيه؟ الكلية. إما مصور وإما مهمل، قال والأول إما مصور وإما مهمل، وبعدين الصور هيرجع يقسم الصور برضو الى كل وجه. فيعني باختصار الان نقول ايه عندنا لما قسمنا القضايا الى شرطية وحملية. بنجينا عند الحملية. الحملية فيها موضوع ومحمول صحيح. يعني لو خدنا مثلا زيد قائم كده يعني مبتدأ وخبر. الموضوع اللي هو ايه المبتدأ والمحمول اللي هو الخبر ماشي. الموضوع هذا اما ان يكون جزئيا واما ان يكون الموضوع كليا. اما ان يكون الموضوع جزئيا واما ان يكون الموضوع ايه كليا. فاذا كان الموضوع جزئيا اذا كان الموضوع جزئيا فهذه يقال لها الايه الجمله او القضيه الايه الشخصيه. يقال لها الشخصيه فهذه التي موضوعها جزئي. مثالها يعني زيد قائم او زيد كاتب. فزيد هذا يعني يسمى ايه شخصيا يسمى يعني يسمى القضية فيه قضية ايه شخصية لان زيدا هذا جزء يعني بمعنى انه يعني علم على شخص يعني ليس اسما ايه ليس نوعا يضم افرادا وانما هو علم على شخص. وانما يكون يعني علم على شخص مثل زيد فهذا نقول يعني موضوع القضية جزئي. الموضوع اللي هو المبتدأ جزئي فنسميها ايه شخصية. طيب ما كان موضوعها كليا. ما كان موضوعها كليا هو قال كليات شخصية. بعدين قال والأول اللي هو الكلية. الكلية هذه التي يعني موضوعها كلي إما مصور وإما مهمل. إما مصور وإما إيه مهمل. طيب ما هو الصور هذا اللي هو المصور. فهذا بالنسبة للإيه للصور في عندنا صور كلي اللي هو زي كلمة كل هيذكر هو أنواع الصور هذا. قال والصور كليا وجزئيا يرى وأربع أقسامه حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء. يعني بلا شيء كلمة لا شيء وليس بعض أو شبه جلاء. يبقى إذن الصور إما أن يكون كلمة كل أو كلمة بعض أو كلمة لا شيء أو كلمة ليس بعض. يبقى الصور عندما إيه ناخذ الاربع كلمات دي اللي هي كل او بعض او لا شيء او ليس بعض. قال او شبه يعني وما اشبه ذلك. وما اشبه ايه ذلك يعني. طيب لو اخذنا هذا المثال مثلا اللي هو ايه كل انسان حيوان. كل انسان حيوان. كل انسان حيوان. هنا إذا جينا يعني للموضوع اللي هو كل إنسان. المبتدأ كل إنسان والخبر حيوان. يعني كل مبتدأ وإنسان مضاف إليه والخبر حيوان. فالموضوع اللي هو كل إنسان. الموضوع هذا كلي ولا جزئي؟ يعني كلي يعتبر. فإيه الموضوع كلي يعني ليس علما على فرد أو كذا. فنقول هذه يعني موضوعها كلي فهي قضية كلية. ومصورة بصور كلي يعني مصورة لما قال هو والأول اللي هي الكلية إما تكون مصورة وإما مهملة. والمصورة الصور هذا إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. فالصور الكلي اللي هو زي إيه كل إنسان. فهذه نسميها يعني قضية كلية وصورها كلية وصورها كلية. طيب إذا قلت بعض الحيوان إنسان. بعض الحيوان إنسان. بعض الحيوان إنسان. هنا المبتدأ اللي هو بعض الحيوان. المبتدأ هنا لا يعتبر شخصيا، يعني هذه ليست القضية الشخصية، ما هيش مثلا ايه زيد او عمرو او فلان، وانما ايه تتكلم عن نوع الحيوان، حتى لو فيها كلمة بعض بنسميها قضية، يعني هي قضية كلية ليست شخصية ومصورة بصور جزئي، يعني كل قضية يعني كل من ضمن القضايا الكلية قضية حملية كلية، ولكنها هي مصورة بصور جزئي اللي هو كلمة بعض، وغير المصورة اللي هي المهملة التي يعني ليس فيها صور، ليس فيها كلمة كل ولا كلمة ايه بعض، ويعني لا كل وبعض ايه ولا شيء وليس بعض، هذه كلها تعتبر من ضمن الصور. فالغير المصورة اللي هي يقال لها المهملة، مثالها الإنسان حيوان، إذا قلت الإنسان حيوان فهذه تعتبر قضية إيه مهملة، يعني غير مصورة، غير مصورة وفي نفس الوقت ليست شخصية. يعني لما نيجي نقسم القضايا إلى يعني شخصية وكلية، الشخصية اللي هي مثلا إيه زيد القائد، القضايا الكلية هذه هنقسمها ثلاث أنواع، قضية كلية مصورة بصور كلي، قضية كلية مصورة بصور جزئي، وقضية كلية مهملة يعني ليست إيه مصورة. هذا معنى قوله لما قال يعني والثاني اللي هي الحملية كلية شخصية، منها كلية ومنها شخصية، والأول اللي هو الكلية إما مصور وإما مهمل، إما لها صور وإما ليس لها صور. طيب التي لها صور ليقال إيه والصور كليا وجزئيا يرى، الصور إما كلي وإما جزئي، وأربع أقسامه حيث جرى، إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه إيه جرى. واضح؟ طيب بعد ذلك احنا عندنا يعني بعد ما ذكرنا هذه الأقسام الأربعة، كل واحد من هذه الأقسام الأربعة إما موجب وإما سالب، إما موجب وإما سالب. موجب يعني مثبت وسالب يعني إيه منفي، موجب يعني مثبت وسالب يعني منفي. فيبقى إذن القضية الشخصية اللي هي زي إيه زيد كاتب، هذه قضية شخصية إيه موجبة، طيب عايزين نحولها إلى قضية شخصية سالبة، نقول لك مثل لقضية شخصية سالبة، تقول إيه زيد ليس كاتبا أو ليس زيد كاتبا، اللي أصبحت إيه قضية شخصية سالبة منفية يعني. واضح؟ طيب عندنا القضايا الكلية اللي هي موضوعها ليس شخصا، يعني موضوعها كلي، فالقضايا الكلية هذه إما مصورة بصور كلي زي إيه كل إنسان، قلنا كل إنسان حيوان، فعكس هنا كل إنسان لو قلت إيه لا شيء، تقول مثلا لا شيء من الإنسان حجر مثلا، أو لا شيء من الإنسان حجر، فعكس كل تجيب بدلها ايه لا شيء. وبعدين مثلا بعض لما قلنا بعض الحيوان انسان، هذه جزئيه، هذه يعني قضيه كليه مصوره بصور جزئي، وهي مصوره بصور كلي بصور جزئي ايه مثبت، لو تريد صور كلي نريد صور جزئي منفي فتقول ايه ليس بعض، ليس بعض، يعني هذا صور جزئي ومنفي اللي هو سالب، يعني قل له سالب، فعندك صور جزئي ممكن يكون موجب زي بعض، وممكن يكون ايه سالبا مثل ليس بعض، ليس بعض، فهذا صور جزئي ولكنه ايه سالب. هذا الصور الكلي الموجب زي ايه كل انسان، صور كلي سالب زي ايه لا شيء، فهذا كلي سالب، والجزئي موجب زي ايه بعض، وجزئي سالب مثل ايه ليس بعض. فهذا سلب جزئي وسالب. وفي الايه غير المصوره اللي هي المهمله اللي هي زي الانسان والحيوان، يمكن هذه موجبه، ممكن تاتي يعني بقضيه ايه مهمله وسالبه، تقول مثلا ايه ليس الانسان بحجر مثلا، فهذا يكون يعني تكون القضيه يعني مهمله وسالبه في نفس الوقت يعني. طيب هذا البيت ايه 54، البيت 55 يقول ايه وكلها موجبة وسالبة فهي إذن إلى الثمان آجبة. وكلها موجبة وسالبة فهي إذن إلى الثمان آجبة. هذا وضحنا يعني القضية الشخصية والمصورة بصور كلي والمصورة بصور جزئي وغير المصورة اللي هي المهملة. كل واحدة من هذه القضايا الأربعة يمكن أن تكون موجبة أي مثبتة، ويمكن أن تكون منفية. فإذا إيه الأقسام تصبح ثمانية أقسام. لغاية كده واضح؟ طيب هناك بيت سقط من النسخة التي معكم يعني موجود في متن السلم اللي هو إيه والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية. والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية. هذا البيت يعني ترتيبه يجي بين 55 و56 حسب الطبعة اللي معكم، هذه في بينهما بيت. والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية. يعني بيت 56 هذا المفروض يصبح 57 وهكذا. طيب معنى هذا البيت والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية، يعني الجملة الحملية فيها موضوع ومحمول. الأول اللي هو المسند إليه هو الإيه الموضوع، والآخر اللي هو المسند هو الإيه المحمول. الأول اللي هو المسند إليه نسميه الموضوع، والمسند نسميه المحمول. وهنا كما بيّن الشراح قالوا الأول يعني هو المسند إليه سواء تقدم أو تأخر، مش المقصود الأول يعني أنه مذكور أولا في الترتيب، لا الأول اللي هو المسند إليه الذي نسميه المسند إليه في النحو، هذا هو الموضوع سواء تقدم في ترتيب الجملة أو تأخر. يعني لو قلت مثلا زيد قائم الموضوع اللي هو الأول اللي هو المسند إليه اللي هو زيد، ماشي؟ لو قلت قام زيد برضو أين الموضوع وأين المحمول؟ الموضوع زيد برضو، هو زيد تقدم ولا تأخر؟ هو زيد هو الإيه الموضوع اللي هو المسند إليه. وكذلك لو قلت عندي درهم أين المبتدأ وأين الخبر؟ درهم مبتدأ صحيح وعندي خبر مقدم، فتقول المبتدأ هو الموضوع، المبتدأ هو الايه الموضوع اللي هو درهم، والخبر هو المحمول. واضح؟ فهذا معنى قوله هو الاول الموضوع في الحملية والاخر المحمول بالسوية. ثم قال وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. يقول وإن على التعليق فيها قد حكم، يعني إذا يعني تركبت الايه القضية من جزئين احدهما يعني تعلق بالايه بالاخر او ربط بينه وبين الاخر، بأداة شرط أو عناد، يقال أداة بأداة شرط أو عناد. وحيجينا برضو موضوع أداة العناد. أداة الشرط اللي هي مثالها إن، أداة الشرط مثالها إن، وأداة العناد إما، أداة العناد اللي هي إما. فهذه يعني القضية فيها جزئان، أحدهما متعلق بالآخر أي مربوط به بأداة شرط أو أداة عناد، فهذه يقال لها القضية الشرطية، أنه صار جزئاها كالجملة الواحدة بسبب هذا الربط. طيب القضية الشرطية إما أن تكون شرطية متصلة وهي التي دخلت عليها أداة الشرط، هذه نسميها شرطية متصلة، والشرطية المنفصلة هي التي دخلت عليها أداة العناد اللي هي إما، إما هذه تسمي أداة العناد. فمثال الشرطية المتصلة اللي هي زي إن كانت الشمس طالعة، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. فهنا استعملنا أداة الشرط اللي هي إن، ماشي. الشرطية المنفصلة التي فيها أداة عناد مثالها العدد إما زوج وإما فرد، العدد إما زوج وإما فرد. فهذه عند النحاة يعني عند المناطقة يعني يسمونها قضية شرطية منفصلة، وكان عند النحاة يعني هذه لا تدخل يعني في أحكام الشرط، ولكن عند المناطق يعني يسمون أداة العناد هذه اللي هي إما، فيجعلونها القضية التي فيها أداة العناد يسمونها قضية شرطية منفصلة. فهذا معنى قوله، وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة اللي هي فيها أداة من أدوات الشرط، أدوات الشرط هي مثل إن وكلما وإثما فالتي فيها أداة الشرط، ومثلها شرطية منفصلة وهي التي فيها أداة العناد مثل قولك العدد إما زوج وإما فرد. وبعدين قال جزآهما مقدم وتالي، جزآهما مقدم وتالي، يعني إذا كل واحدة من هاتين القضيتين بيكون فيها جزء مقدم، يعني عندنا القضية الشرطية فيها جزء مقدم وجزء تالي، الجزء التالي اللي هو الجزء الثاني المتأخر يعني. فمثال ذلك يعني بالنسبة لل يعني هو لما قال هنا جزآهما مقدم وتالي. طيب بالنسبة للشرطية، بالنسبة للشرطية المنفصلة اللي هي فيها إن، فقالوا الجملة التي يدخل عليها أداة الشرط هذا نسميها المقدم، والجملة التي يدخل عليها حرف الفاء هذه نسميها التالي. عندما نقول إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أين المقدم اللي هو جملة إن كانت الشمس طالعة، وأين التالي، التالي اللي هو فالنهار موجود، فالنهار موجود هذا هو التالي. نعم الذي يدخل عليه حرف الفاء فهذه يقال لها التالي، والذي يدخل عليه أداة الشرط فهذا يسمى المقدم، ماشي. وهنا يعني الشراح يعني يستدركون على المؤلف الشيخ الأخضر رحمه الله أنه قال جزءاهما مقدم وتالي، يعني جزءاهما يعني ظاهر الكلام أن السياق يرجع إلى الشرطية المتصلة والمنفصلة، لكن قالوا يعني الصواب أن التي تنقسم إلى مقدم وتالي هي الشرطية المنفصلة، الشرطية معلش الشرطية الايه المتصلة، المتصلة اللي هي فيها اللي فيها أداة شرط وفيها ايه وفيها الفاء. نعم فهذه اللي نسمي الجزء الأول منها اللي دخل عليها أداة الشرط نسميها المقدم، واللي دخل عليها الفاء نسميها الايه التالي. نعم طيب بعدين قال أما بيان ذات الاتصال، قال جزءاهما مقدم وتالي، أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين، وذات الانفصال دون مين ما أوجبت تنافرا بينهما، ما أوجبت تنافرا بينهما. بعدين يقول أقسامها ثلاثة فلتعلما، مانع جمع أو خلو أو هما، وهو الحقيقي الأخص فاعلم. توضيح هذا الكلام يقول أما بيان ذات الاتصال، أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين، ما أوجبت تلازم الجزئين، واضح؟ فإذا عندنا إيه ما أوجب التلازم الجزئين فهذه نسميها المتصلة. مثالها يعني مثل ما مر بنا قبل قليل قلنا إيه إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فإنها يعني هناك تلازم بين الجزئين، يعني أحدهما لازم للآخر، أحدهما لازم للآخر، فالنهار لازم لطلوع الشمس. قال وذات الانفصال دون مين ما أوجبت تنافرا بينهما، الشرطية المنفصلة اللي فيها أداة التي فيها أداة العناد اللي هي إن، فإنها توجب إيه تنافرا بينهما، تنافرا بينهما، يعني إذا قلت العدد إما زوج وإما فرد، إما زوج وإما فرد، فإذا هناك إيه يعني تنافر وعناد بين جزئيها. وكما ذكرنا يعني هو المؤلف يقول إيه جزئاهما يعني كل من القضايا فيها مقدم وتالي، فإذا قلنا يعني أخذنا يعني لأن اللي فيها عناد أيضا فيها مقدم وتالي، يبقى الإيه اللي ما قبل ما قبل إما وما بعد إما، ما قبل إما وما بعد إما يجدون المقدم والتالي. بس يلاحظ هنا أن الترتيب أنت ترتبه كيف شئت، يعني ممكن إيه العدد إما زوج وإما فرد، ممكن تعكس تقول العدد إما فرد وإما زوج أو إما زوج وإما فرد، فإذا ما قبل ما قبل إما وما بعد إما هذان الجزئان. يعني المؤلف يرى تسمية الجزئين مقدم وتالي، بعض يعني قال يعني لا نسميهما مقدما وتاليا لأنه إيه الترتيب أنت ترتب يعني كيف شئت، ما فيش يعني تقديم باعتبار معين يعني ولا. فالمهم أنه هنا يعني بين الجزئين تنافر، يعني اللي هو مثلا تقول العدد إما زوج وإما فرد، تلاحظ إيه أن الزوجين أن القسمين أو أن الجزئين بينهما تنافر، يعني تساهل في التقديم هو التنافر. يعني كما سألت أنه يعني هناك هو حيذكر الصور، يعني هناك بعض الصور لا يصدقان معا، فنسمي التنافر هنا تنافر بين طرفيها في الصدق، بمعنى أنهما لا يصدقان معا، يعني لابد أن يكون أحدهما صحيحا والآخر غير صحيح، أو بعبارة أخرى أحدهما صدق والآخر كذب. فإذا قلت مثلا هذا الشيء إما شجر وإما حجر، إما شجر أو إما شجرا وإما حجرا، يعني بمعنى إما أن يكون شجرا وإما أن يكون حجرا، فإذا قلت هذا الشيء إما شجرا وإما حجرا فهنا تنافر الجزئين، أن واحد منهم صدق والآخر كذب، يعني هذا الشيء سيكون شجرا أو سيكون حجرا. فهنا لا يصدقان معا، لا يصدقان معا، فهذه نسميها يعني هنا لما ذكر هنا قال مانع جمع أو خلو أو هما، فهذا المثال هذا مثال مانع الجمع، يعني يمتنع اجتماع الأمرين، يعني لا يمكن أن يكون هذا الشيء شجرا وحجرا في نفس الوقت. ففي هذا المثال يعني القضايا اللي هي فيها أداة العناد هذه التي يقال لها الشرطية المنفصلة اللي هي فيها أداة العناد قسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللي هي مانعة الجمع، يعني لا يمكن الجمع بين الجزئين، ويمكن أن نقول بين المقدم والتالي أو بين الجزئين عموما، يعني بين جزئيها لا يمكن أن نجمع بين جزئيها. يعني التي لا يمكن الجمع بين جزئيها، صحيح؟ فقلنا إما شجرا وإما حجرا، فمعناها أحدهما صدق والآخر كذب، فليقال لها مانعة الجمع، يعني لا يصدقان معا. ويجوز في مانعة الجمع هذه يعني لا يصدقان معا مع إمكانية الخلو منهما، يعني هل هناك احتمال أن هذا الشيء لا يكون لا يعني ليس شجرا ولا حجرا، هذا الشيء إما شجرا وإما حجرا، فإذا يعني لا يمكن أن يكون شجرا وحجرا في نفس الوقت، لكن يمكن أن يكون شجرا فقط أو حجرا فقط، ويمكن أن يكون الشيء لا شجرا ولا حجرا. يعني إذا مانعة جمع يعني لا يمكن اجتماع الجزئين معا، ولكن الصور الممكنة يعني يمكن وجود الأول أو وجود الثاني أو الخلو منهما، ماشي كده؟ دي نسميها مانعة الجمع. الثاني اللي هو مانعة الخلو، اللي هو قال مانع جمع أو خلو، ما يمنع الخلو، ما يمنع الخلو مع جواز الجمع. يعني أحيانا يكون عندك قضية فيها إما، نسميها قضية شرطية منفصلة فيها إما، ويمتنع الخلو من الجزئين المقدم والتالي أو ما قبل إما وما بعد إما، يمتنع الخلو منهما، ولكن يجوز اجتماعهما، يجوز اجتماعهما. يعني الشراح مثلوا بمثال قالوا زيد إما أن يكون في البحر وإما ألا يغرق، قالوا إما أن يكون في البحر وإما ألا يغرق. طيب عندنا اللي قبل إما اللي هو أن يكون في البحر، وما بعد إما اللي هو لا يغرق، يكون في البحر، عندك جملة عندك يعني جزء اللي هو يكون في البحر وجزء لا يغرق. فهذه مانعة خلو، يعني لا يمكن أن يخلو زيد من هذا وهذا، ولكن يجوز أن يجتمع له الأمران، أن يكون في البحر ولا يغرق لأنه سابح أو لأنه في سفينة، قالوا لأنه سابح يعني أو لأنه في سفينة فيحصل له أنه يكون في البحر ولا يغرق. قبل إما يكون في البحر وبعد إما لا يغرق، فقد يمكن اجتماعهما، يكون في البحر ولا يغرق لأنه في سفينة، لكن يمتنع الخلو منهما، يمتنع الخلو منهما مع إمكان اجتماعهما. والقسم الثالث قال أو هما، يعني ما يمنع الجمع وما يمنع الخلو وما يمنعهما معا، يعني لا يمنع الجمع ويمنع الخلو في نفس الوقت. مثال ذلك اللي هو العدد إما زوج وإما فرد، إما زوج وإما فرد. تلاحظ هنا أنه لا يمكن أن يكون العدد زوجا وفردا في نفس الوقت، ولا يمكن أن يكون العدد لا زوجا ولا فردا في نفس الوقت، فإذا يمتنع اجتماعهما ويمتنع الخلو منهما. واضح؟ فهذا القسم الثالث. إذا القضية الشرطية المنفصلة اللي هي فيها إما لها جزئان، جزء يعني مقدم وجزء تالي ما قبل إما وما بعد إما، وأنت ترتب يعني كيف شئت، يعني التقديم مقدم التالي هنا يعني شيء باختيارك، يعني فما قبل إما وما بعد إما. إما هنا عندنا هذا النوع من القضايا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مانع الجمع اللي هو يعني صورة يمتنع فيها اجتماع ما قبل إما وما بعد إما، ومانع خلو يعني صورة يمتنع فيها الخلو مما قبل إما والخلو مما بعد إما، والصورة الثالثة اللي هي أو هما يعني ما يمنع الجمع والخلو معا، يعني إذا الصورة اللي هي منع الجمع أي مع جواز الخلو، صورة منع الخلو أي مع جواز الجمع، الصورة الثالثة اللي هي أو هما يعني الصورة التي يمتنع فيها الجمع ويمتنع فيها الخلو. قال وهو الحقيقي الأخص فعلمها، يعني هذا القسم الثالث اللي هي مانعة الجمع والخلو معا هي الحقيقية، يعني يقال لها الحقيقية، وهي الأخص مطلقا يعني من هذا النوع من القضايا، لأنها أقل أفرادا من مانعة الجمع فقط ومانعة الخلو فقط. بعده قال فصل في التناقض، فصل في التناقض. قال تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي. قال تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر كفي. طيب هنا يعرف التناقض بأنه اختلاف قضيتين في كيف، خلف القضيتين في كيف يعني اختلاف القضيتين في الكيف. ما المقصود بالكيف؟ قالوا الكيف هو الإيجاب والسلب، الكيف هو الإيجاب والسلب، فإذا خلف القضيتين في الكيف يعني اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب. قال وصدق واحد أمر قفي، يعني مع كون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، يعني والحال في هذا الاختلاف أنه تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. مثال ذلك مثلا زيد قائم وزيد ليس بقائم. إذا الآن هنا التناقض، زيد قائم، ما الذي يناقض زيد قائم؟ ما الذي يناقضه؟ زيد ليس بقائم. فإذا هنا عندنا قضيتان اختلفتا في الكيف، يعني في الإيجاب والسلب، في الإيجاب والسلب. ويلزم من صدق إحداهما كذب الإيه الأخرى، يعني يلزم من صدق إحداهما كذب الإيه الأخرى. واضح؟ فهذا باب مهم في أبواب يعني علم المنطق، ويستعمل في مناظرات الفرق وفي الجدل وفي المناظرات يعني في الفقه وغيره، يعني في العلوم عموما. يعني فإذا يعني أثبتت أن هذه القضية هي المناقضة لهذه، هي النقيض يعني لهذه القضية، فإذا أثبتت صدق إحداهما لزم من ذلك كذب الأخرى. يعني إذا كان شخص يجادلك في يريد أن يصل إلى أن إيه زيدا قائم، فأنت الآن إذا استطعت أن تثبت له أن زيدا ليس بقائم، إذا لزم من ذلك كذب إيه ما قاله. يعني فإذا أثبتت صحة صدق نقيض ما قال، يبقى إذن إيه بطلت إيه دعوان، لأنه يلزم من صدق النقيض أن يكون كلامه إيه كذبا. واضح؟ لكن هنا طبعا إيه وضعوا شروطا، وضعوا إيه شروطا، إن يعني دائما المغالقة يعني في المناظرات تكون بسبب عدم إيه استيفاء هذه الشروط. فيعني وضعوا شروطا يمكن نلخصها هنا 8 شروط. يعني فالشرط الأول اللي هو إيه اتفاقهما في المحمول، يعني مثلا زيد عالم وزيد ليس بجالس، زيد عالم وزيد ليس بجالس، هل هذان قضيتان، هل هذان نقيضان يعني قضيتان متناقضتان؟ لا، ليست متناقضتين، يعني لأن إيه المحمول عندك زيد مبتدأ وعالم خبر، زيد هو الموضوع والخبر اللي هو إيه عالم هو المحمول، فلابد في النقيض أن يكون يعني المحمول نفسه، يتحد المحمول، يعني زيد عالم زيد ليس بعالم، لكن ما ينفعش إيه زيد عالم زيد ليس بجالس. إذا شخص مثلا أثبت أن زيدا ليس جالسا، هذا لا، إذا أثبت صدق قضية زيد ليس بجالس فإثبات الصدق هذا لا يمنع صدق قضية زيد عالم، هذه قضية مثبتة وهذه قضية منفية، لكن المحمول غير متحد، المحمول غير متحد. والشرط الثاني اتحاد الموضوع، يعني مثلا إيه زيد عالم بكر ليس بعالم، زيد عالم بكر ليس بعالم، هل هاتان قضيتان متناقضتان بحيث يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى؟ لا، لأن لماذا؟ لأن الموضوع غير متحد. والثالث اتفاقهما في الوقت، فقضية زيد صائم أمس وزيد ليس بصائم اليوم، هاتان إيه ليستا متناقضتين، لا يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى. لماذا؟ لاختلاف الوقت. واضح؟ يعني زيد صائم أمس، زيد ليس بصائم اليوم، لا يلزم من إيه من صدق واحدة من هذين القضيتين كذب الإيه الأخرى، لأنها ليست نقيضتها، لاختلاف الإيه الوقت. اتفاق المكان، مثلا زيد جالس في المسجد، زيد ليس جالسا في المدرسة، زيد جالس في المسجد، زيد ليس بجالس في المدرسة، هنا المكان مختلف، ليست متناقضتين، فلا يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى. والشرط الخامس اتحادهما في القوة والفعل، القوة اللي هو يعني إمكانية حصول الشيء مع عدم حصوله، يعني هو ليس حاصلا ولكن يمكن أن يحصل. وأما الفعل هو كون الشيء حاصلا بالفعل. فمثلا إيه؟ الخمر في الوعاء مسكر، والخمر في الوعاء ليس بمسكر. الخمر في الوعاء يعني مسكر، والخمر في الوعاء ليس بمسكر. فهنا يعني يمكن أن تصدق القضيتان. لماذا؟ لأن الخمر يعني حال كونه في الوعاء هو مسكر بالقوة، يعني فيه إمكانية الإسكار، يعني من شربه يعني يحصل له الإسكار، لكن الإسكار ليس حاصلا بالفعل، يعني هو الآن ليس شخص يعني هو الآن لا يشربه، فما فيش حد سكر منه يعني. فلو قال الخمر في الوعاء ليس بمسكر، يعني بمعنى أنه لم يسكر به أحد، يعني هو طول ما هو في الوعاء ما فيش حد حصل له السكر، إنما يحصل السكر إيه؟ عندما يكون بالفعل، يعني لما يكون حصل أنه شربه وحصل. فهنا يعني قد يوصف الشيء يعني تثبت له يعني الصفة، بمعنى أنها يمكن أن يعني الإمكانية موجودة. أيضا مثلا السيف، يعني هو مثلا هذا السيف قاطع، والسيف ليس بقاطع، السيف هو في الغمد، يعني هو في غمده هو قاطع، يعني بمعنى أنه فيه يعني إمكانية القطع، وليس بقاطع بمعنى أنه لم يقطع شيئا بعد، يعني هو محفوظ ما استعمله أحد ولا قطع به أحد، لكن هي القدرة والإمكانية القطع. فتقول القطع موجود هنا إيه؟ بالقوة وليس بالفعل، أنه يعني ما برز إلى الوجود وحصل ووجد أو كذا. فلابد من اتحادهما في القوة والفعل، يكون ما يكونش الاثنين بيتناقشوا مثلا في شيء، وهذا يريد أن يثبت يعني إمكانية حصول الشيء، وهذا بيتناقش في كونية حصل بالفعل. فيمكن فلابد من تحديد تحرير محل النزاع، يعني هو بيتنزعوا في وجود هذه الصفة في هذا الشيء بالقوة أو بالفعل، وبناء عليه يعني لابد أن يتحد في هذين الأمرين. السادس اتحادهما في الكل والجزء، اتحادهما في الكل والجزء. فقد يعني يخبر شخص مثلا عن هذا الشيء مثلا لونه أبيض، والآخر يقول لا لونه ليس بأبيض، وهذا يعني كله، وهذا يعني أنه فيه بعض أجزاء، يعني مثلا أبيض معنى أن غالبه أبيض أو يغلب عليه ذلك، والثاني يقول هو ليس بالأبيض يقصد أنه فيه أجزاء ليست بيضاء مثلا وهكذا. فلا بد أن يكون يعني تحرير إيه محل النزاع هنا، إذا كان شخصان يتناظران في قضية يعني لإثبات صدقها أو كذبها، أنه يريد الكل من غير استثناء أي جزء، أو يريد يعني الغالب مع استثناء بعض الأجزاء أو كذا. والسابع اتحادهما في الإضافة، فلا تناقض بين قولك زيد ابن وزيد ليس بابن. الذي يقول زيد ابن يريد إيه؟ لعمر. والذي يقول زيد ليس بابن يريد إيه؟ ليس بابن لخالد. فهذا يقول زيد ابن، والثاني يقول زيد ليس بابن، يقول زيد ابن يقصد إيه؟ ابن عمرو. والذي يقول زيد ليس ابنا يقصد ليس ابنا لخالد، فهذا يضيف يعني زيد ابن عمرو، وهذا يقول ليس ابن خالد. فهنا المضاف مختلف، المضاف اليه مختلف، يعني الاختلاف في الاضافه، هذا اضافه الى مضاف اليه، والثاني اضاف الى مضاف اليه اخر. فلا بد من اتحادهما في الاضافه. والثامن اتحادهما في الشرط، فلا تناقض بين قولك الزكاة واجبة في المال والزكاة ليست واجبة في المال. إذا قصد الأول إيه؟ الزكاة واجبة في المال إذا بلغ نصابا، والثاني يقول الزكاة ليست واجبة في المال إذا لم يبلغ نصابا. فلابد أن يكون الشرط متحدا بين القضية. فإذا اتحدت كل هذه الأمور الثمانية، وكانت إحدى القضيتين مثبتة والأخرى منفية، واتحدت كل هذه الأمور الثمانية، اتحد الموضوع واتحد المحمول واتحد الوقت واتحد المكان والإضافة والشرط والكلية والقوة وكذا إلى آخره. فإذا اتحدت كل هذه الأمور وكانت إحدى القضيتين مثبتة والأخرى منفية، يجازم إيه؟ نقول هذه القضية نقيض هذه القضية، أو بين القضيتين تناقض. فقال: تناقض القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي. قال: تناقض خلف القضيتين في كيف، تناقض خلف القضيتين في كيف، يعني اختلاف القضيتين في الكيف، أي في الإيجاب والسلب، واحدة مثبتة والأخرى منفية، وصدق واحد يعني واحدة منهما إيه يعني صادقة والأخرى تكون كاذبة، بحيث يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، يعني تكون واحدة صحيحة والثانية غير صحيحة، المناقضة لابد أنها تكون غير صحيحة. وبعدين قال: فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله. فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله، هذه كلمة واحدة تبدله. وإن تكن محصورة بالصور فانقض بضد صورها المذكور. فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. يقول لك كيف تعرف نقيض القضية؟ فقال: إذا كانت القضية شخصية، شخصية اللي هي مثالها إيه؟ من يذكرنا مثال الشخصية؟ زيد قائم زيد كاتب، ماشي، هذه قضية شخصية اللي هي موضوعها شخص، يعني فرد ليس نوعا له يضم أفرادا تحته، يعني فتقول زيد قائم، هذه قضية شخصية، واضح؟ قضية شخصية. كيف تأتي بنقيض هذه القضية؟ قال: تبدل الكيف. إذا زيد قائم نقيضها زيد ليس بقائم، نقيضها زيد ليس بقائم، وإذا هو الأول قال زيد ليس بقائم إذا نقيضها زيد قائم، واضح؟ إذا تبديل الكيف، إن كانت الكيف هو الإيجاب والسلب الإثبات والنفي، إن كانت الأولى مثبتة تنفيها فتتحول إلى النقيض، إذا كانت الأولى منفية تثبتها فتتحول إلى النقيض. كذلك المهملة، المهملة أيضا اللي هي يعني بتكون قضية كلية ولكن ليس لها سور، ليس لها سور، يعني زي مثلا إيه الإنسان حيوان ليس لها سور، يعني ما فيهاش كل ولا بعض ولا لا شيء ولا ليس بعض، ما فيهاش سور كلي ولا مثبت أو منفي، ولا سور جزئي مثبت أو منفي، السور كلي اللي هو إيه كل أو لا شيء، السور كلي موجب اللي هو كل، السور كلي سالب اللي هو لا شيء، السور جزئي موجب اللي هو بعض، السور جزئي سالب اللي هو ليس بعض، ماشي. والمهملة اللي ما فيهاش أي سور، يعني ما فيهاش لا كل ولا بعض ولا لا شيء ولا ليس بعض، ولكن في نفس الوقت هي ليست شخصية، فمثالها الإنسان حيوان. طيب هذه القضية اللي هي المهملة أيضا نقضها بالكيف أن تبدله، بدل الكيف، يعني الإنسان حيوان يبقى نقيضها إيه؟ ليس الإنسان بحيوان، إذا أو الإنسان ليس بحيوان، فهذه يعني هذه نقيض، يعني ليس الإنسان بحيوان هي نقيض الإنسان حيوانا. طيب هذا إذا كانت غير محصورة بسور، وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور. أما إذا كانت مصورة محصورة بالسور يقال لها المصورة بالسور الكلي أو الجزئي، فانقض بضد سورها المذكور. ثم بين لك كيف تنقض بضد سورها المذكور تفصيله. قال فإن تكن موجبة كلية، إذا كانت موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. مثال ذلك كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، هذه القضية هل هي موجبة أو سالبة؟ يعني مثبتة ولا منفية؟ موجبة. طيب كلية ولا جزئية؟ يعني كلية. ماشي، كلية اللي هي قل، يعني بمعنى أن السور كلي، يعني هنا هنا نتكلم عن الكلية والجزئية من ناحية أن السور كلي أو جزئي، هذا القصد يعني. فنقول يعني في عندنا مصطلح الكلية اللي هو مقابل الشخصية، بعد كده ايه داخل بقى الكلية اللي هي مقابل الشخصية ديت، في منها كلية وجزئية باعتبار السور، يعني كل في منها مصورة ومهملة والسور كلي وجزئي. فإذا كانت موجبة كلية يعني قضية موجبة ومصورة بسور كلي مثل كل إنسان حيوان نقيضها سالبة جزئية، يبقى كل إنسان نحول السور هذا من كلي نجعله جزئيا فنقول بعض الإنسان، وحيوان نأتي بإيه هذا موجب يعني مثبت نأتي بنفيه نقول إيه ليس بحيوان. ماشي، يبقى إذا نقيض كل إنسان حيوان نقيضها بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، هذا هو نقيض كل إنسان حيوان نقيضها بعض الإنسان ليس بحيوان. فالأولى كلية موجبة فنقيضها يكون إيه سالبة، نقيضها سالبة إيه جزئية، جزئية سالبة، بعض الإنسان ليس بحيوان، هذا هو النقيض. يعني لابد أن نحدد النقيض حتى أنه إيه إذا أثبت صحة واحدة من القضيتين لزم من ذلك كذب الأخرى، لزم من ذلك كذب الأخرى. يعني إذا أثبت أن بعض الإنسان ليس بحيوان، لو أن شخص أثبت أن بعض الإنسان ليس بحيوان إذن لزم من ذلك كذب قضية إيه كل إنسان حيوان. واضح؟ قال وإن تكن سالبة كلية، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. السالبة الكلية مثالها لا شيء من الإنسان بحيوان، لا شيء من الإنسان بحيوان، فهي كلية إن إيه الكل إما كل أو لا شيء، هذا كلي بس كل يعني نقول كل يبقى هذه كلية موجبة، نقول لا شيء هذه كلية سالبة. ماشي، فقال لا شيء من الإنسان بحيوان، هذه كلية وإيه وسالبة، فنقيضها جزئية موجبة، جزئية نقول بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، فتكون موجبة وجزئية، فهذا هو الإيه النقيض. بعد ذلك قال فصل في العكس المستوي، فصل في العكس المستوي. قال والعكس، العكس في اللغة هو قلب الشيء بجعل آخره أول أو أعلاه أسفل، فهذا هذا العكس في الإيه في اللغة. ما هنا في الاصطلاح عند الإيه المناطقة، ف يعني عرفه بقوله قال والعكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية، والكم إلا الموجب الكلية فعوضوها مكسورة عندكم هنا هنا مكسورة في النسخة، بس كان في نسخة صح إلا الموجب الكلية، يعني هو فيها ترخيم، يعني فيها ترخيم، هو يقصد إلا الموجبة الكلية، ويقصد إلا الموجبة الكلية، فمصحح خليها تفتح الجيم أحسن، والكم إلا الموجبة الكلية، يعني يقصد إلا الموجبة الكلية، إلا الموجبة الكلية فعوضوها الموجبة الجزئية. الموجبة أي الموجبة، يعني فيها ترخيم لضرورة النظم، يعني الأصل من الترخيم يكون في المنادى، لكن يجوز في ضرورة الشعر الترخيم، ومر بنا من قبل يعني لما استعمل في مصطلح الخاصة قال إيه خاص بدل خاصة، فرخم يعني وحذف آخر الاسم. طيب هنا يقول العكس، وهذا النوع من العكس يقال له العكس المستوي، هو قلب جزئي القضية، يعني تبديل طرفي القضية بأن يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا. العكس هو تبديل يعني جزئي القضية بحيث يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. هذا في القضايا الحملية، الموضوع محمولا والمحمول موضوع، هذا في القضايا الحملية اللي هي فيها موضوع محمول زي مبتدأ وخبر كده، زي زيد قائم مثلا، فجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، فهذا هو العكس. مثاله مثلا كل إنسان حيوان بعض الحيوان إنسان، كل الإنسان حيوان بعض الحيوان إنسان، ماشي، كل الإنسان حيوان بعض الحيوان إنسان. هنا مثلا الإنسان والحيوان كان في الجملة الأولى كان الإنسان هو المبتدأ والحيوان الخبر، يعني كل إنسان كل اللي هي المضافة إلى إنسان هذه كانت هي المبتدأ والحيوان كان خبرا. في الثانية العكس اللي هو الخبر صار مبتدأ والمبتدأ صار خبرا، فالموضوع صار محمولا والمحمول صار موضوعا. وبالنسبة للجملة الشرطية المتصلة، الشرطية المتصلة اللي هي فيها يعني أداة شرط، فيصبح المقدم تاليا والتالي مقدما. احنا كنا قلنا الجملة اللي فيها أداة شرط نسميها المقدم، والتي فيها الفاء نسميها التالي. يعني في القضايا الشرطية اللي هي إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ماشي، هذه كلها نسميها قضية شرطية فيها جملة مبدوءة بأداة الشرط نسميها المقدم، وجملة مبدوءة بالفاء نسميها التالي، صحيح؟ فقال يعني في القضية الشرطية عكسها أنك تجعل المقدمة تاليا وتجعل التالية مقدمة. مثال ذلك كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، فتقول قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا، قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا. فالجملة اللي فيها أداة الشرط وهنا يعني ما فيهاش فاء، بس الجملة اللي فيها أداة الشرط هي المقدم اللي هي كلما كان هذا إنسانا، فجعلناها تاليا، يعني جعلناها تاليا أخرناها فهذا هو الايه العكس. واما الشرطيه المنفصله اللي هي فيها اداه العناد اللي هي اما العدد واما زوج واما فرد، هذه لا عكس لها، ما لهاش عكس. فاذا العكس قلب جزئي القضيه، يبقى عرفنا جزئي القضيه اذا كانت حمليه نجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، وان كانت شرطيه نجعل المقدمه تاليا والتاليه مقدما. مع بقاء الصدق والكيفيه والكم، يعني لكن بايه؟ بشروط. فقال يعني العكس يشترط فيه بقاء الصدق وبقاء الكيفيه وبقاء الايه الكم. فيشترط بقاء الصدق بمعنى انه في العكس يشترط كون القضيتين صادقتين، كون القضيتين صادقتين، فهذا شرط في الايه في العكس. لهذا لما قلنا كل انسان حيوان، لما جينا نعكسها، لما نعكسها ما عكسناش قلنا كل حيوان انسان مثلا، لو قلنا كل حيوان انسان هل هذه صادقه؟ لا، مش كل حيوان انسان. فلو عكست كل انسان حيوان، لو قلت كل حيوان انسان هذه لم تكن صادقه، فانت لابد ان تعكس بشرط بقاء الصدق. يعني كل انسان حيوان، عايزين نخلي المبتدا خبرا وخبر مبتدا، لكن بشرط ان تظل ايه صادقه. فنقول بعض الحيوان انسان، هذه صادقه صح. فيشترط بقاء الصدق والكيفيه، ويشترط بقاء الايه الكيفيه. الكيفيه اي الايجاب والسلب، بمعنى انه اذا كان الاصل موجبا يكون العكس موجبا، اذا كان الاصل سالبا يكون العكس سالبا. يشترط بقاء الايه الكيفيه اللي هي الايجاب والسلب، واضح. ويشترط بقاء الكم إلا في الموجبة الكلية. الكم المقصود بالإيه؟ بالكم اللي هو الكلية والجزئية. يشترط بقاء الكم أي بقاء الكلية والجزئية، أن يكون الكلية والجزئية تكون متحدة في الأصل وفي العكس. إلا في الموجبة الكلية فعكسها يكون موجبة جزئية، عكس الموجبة الكلية يكون موجبة جزئية. زي ما احنا قلنا كل انسان حيوان، هذه اول شيء موجبة ولا سالبة؟ موجبة. طيب كلية ولا جزئية؟ فيها كل ولا بعض؟ كلية، يعني هذه موجبة وكلية. قالت الموجبة الكلية عكسها يكون جزئية موجبة، يعني موجبة كلية عكسها موجبة ولكن هي جزئية. موجبة يعني غير منفية، بس لازم تكون هي جزئية. فاحنا تريد عكس، يعني خلي المبتدأ خبرا والخبر مبتدأ، الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. ومن ناحية الإيجاب والسلب خلي هذه موجبة، هذه تكون موجبة، بس من ناحية الكلية والجزئية لا، هذه كل لازم العكس يكون بعض حتى يكون العكس صادقا، لأنك لو ما عملتش كده مش هيطلع العكس ايه صادقا، واضح. فهنا يعني هذا الفصل يعني في المنطق اللي هو يعني انه يعرفك ما هو العكس الصحيح لكل قضية، بحيث إنك إذا أثبتت الأصل أثبتت العكس، وإذا أثبتت العكس أثبتت الأصل. أما في باب التناقض عندك إيه قضيتان متناقضتان، تعرف كل قضية ما هو نقيضها، حيث إذا أثبتت القضية أبطلت نقيضها. يعني فهذا الإيه لما يكون الحوار يعني بين اثنين يحسنان المنطق يستطيع يعرف ما هو نقيض هذه القضية وما هو عكس هذه القضية. فالآن الذي يريد أن يرد على الخصم إما أنه يثبت له صحة الإيه صدق النقيض، يبقى إذا أبطل كلامه، لأن إذا النقيضان إذا واحد منهما صادق الثاني كاذب على طول، فممكن هو يكون عنده برهان على إثبات أحد النقيضين فيلزم منه كذب النقيض الأخر، أو يعني طريقة أخرى في الجدال إن هو يستخرج العكس ويثبت له صحة العكس فيلزم منه صحة ما قال، أو يثبت له كذب العكس فيثبت له كذب ما قال، يعني لأن الكلام عكسه بينهما تلازم، يعني إذا صح الأصل صح العكس، وإذا يعني بطل الأصل بطل العكس. يعني فالمجرة الكلية عكسها يكون يعني تقلب الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، وتحافظ على الإيجاب والسلب، إن كان هذا منفي يكون هذا منفي، هذا مثبت يكون هذا مثبت، ولكن من ناحية الكلية والجزئية لابد أنك تخالف بينهم. قال والكم إلا الموجبة الكلية، يعني إلا الموجبة الكلية فعوضوها الموجبة الجزئية. قال والعكس لازم، قال والعكس لازم لغير ما وجد، والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصد، والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصد. ويوجد بيت ساقط أيضا في الطبعة عندكم بين رقم 69 و70، يوجد بيت يقول ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية، يقول ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. يقول ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. هذا بين 69 و70 المفروض هذا البيت يعني. وبعده يقول والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. فيقول والعكس لازم، والعكس لازم يعني إذا أثبتت الأصل أثبتت العكس، يعني إذا صدق الأصل يلزم منه صدق العكس يعني وصحته، وإذا أثبتت العكس لازم منه صدق الأصل. فالعكس يعني لازم، يعني إذا أثبت إحدى القضيتين الأصل أو العكس لزمت الأخرى، ولزم أن تكون الأخرى صادقة، إلا التي اجتمع فيها الخستان، خسة الكم وخسة الكيف. الشيء الخفيف هو الأدنى أو الأقل. طيب هو الكم اللي هو كل جزء، الكم اللي هو كل جزء، ما هو الأخص فيه اللي هو الأقل شأنا اللي هو الجزء، ماشي. والكيف اللي هو إيجاب وسلب، إيجاب وسلب أيهما الأخص اللي هو الأنقص يعني شأنا السلب. فيقول يعني كل يعني أي قضية أثبتت فيها الأصل فخصمك يعني يكون ملزما بثبوت العكس، إلا القضايا التي اجتمعت فيها الخستان، يعني اجتمع فيها جزئية وسلب. إذا اجتمعت الجزئية والسلب فحينئذ لا يصدق يعني لا يلزم صدق عكسها. يعني مثال ذلك مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه قضية صادقة ولا غير صادقة؟ يعني صادقة، لأن الحيوان يعني جنس يشمل الإنسان والخيل والإبل وكذا إلى آخره. فإذا بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه قضية صادقة. طيب لو أردت أن تعكسها، إحنا قلنا كيف نعكس القضية؟ إن إحنا العكس كما مر يعني إن إحنا نقل بالكيفية، يعني نجعل المبتدأ خبرا والمبتدأ خبر والخبر مبتدأ، مع المحافظة على الكيفية وعلى الكم، مع المحافظة على الكيفية والمحافظة على الكم، يعني محافظ عليهم من جهة إذا كان هذه منفية الثانية تكون منفية، وهذه جزئية الثانية تكون جزئية. فإذا عكس بعض الحيوان ليس بإنسان، عكسها ماذا؟ بعض الإنسان ليس بحيوان، يعني بعض الحيوان ليس بإنسان، عكسها بعض الإنسان ليس بحيوان. هل هذه صادقة أو غير صادقة؟ هذه كاذبة، يعني غير صادقة، صحيح؟ فإذا يقول يعني هذا استثناء، يعني بعد ما قررنا القاعدة العامة أن العكس يكون لازما، وأن من أثبت صحة أصلا لازم صحة عكسه، استثنى من هذا، قال إلا القضية التي اجتمعت فيها الخصتان اللي هي الجزئية والكلية، أخذت الجزئية، الإيجاب والسلب أخذت السلب، التي اجتمعت فيها الخصتان اللي هي الجزئية الايه السلبية، فالجزئية السلبية، فقال هذه عكسها غير صحيح، يعني عكسها غير صحيح. فإذا هذه يعني لا تنعكس، يعني أو عكسها غير صحيح. وبعدين البيت اللي هو الذي سقط من النسخة التي معكم، اللي هو يقول ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. المهملة السلبية مثل الحيوان ليس بإنسان، الحيوان ليس بإنسان، هذه مهملة يعني غير مصورة بصور كلي ولا جزئي. ما تقول إيه؟ الحيوان ماشي، الحيوان ليس بإنسان، فهذه مهملة وسلبية. مهملة ما معنى مهملة؟ يعني ما فيهاش كل ولا جزء، ما فيهاش كل ولا بعض ولا لا شيء ولا ليس بعض، ما فيهاش يعني صور كلي ولا صور جزئي، فهي مهملة الحيوان، يعني ما فيش لا كل ولا بعض ولا، وفي نفس الوقت هي سلبية، قال ليس بإنسان، فهذه يعني فهذه مهملة سلبية يعني. فيقول كذلك المهملة السلبية فعكسها لا يكون صحيحا يعني. فاجتمع فيها يعني هذه مثل فقل لأنها في قوة الجزئية، يعني يقول هو الغير المصور هذا هو بمعنى بعض، يعني كأنك إذا قلت الحيوان ليس الإنسان هو في معنى بعض الحيوان ليس الإنسان، يعني كأنها بهذا المعنى. فإذا بعد ذلك يقول والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع، قال والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. الوضع اللي هو يعني اللي هو في الذكر يعني وفي الكلام أو في الكتابة، فالمقصود هنا المرتب بالإيه، يعني ترتيب، في عندنا ترتيب بالطبع وترتيب بالوضع. الترتيب بالوضع هذا موجود في القضايا الحملية، الموضوع قبل المحمول، يعني الموضوع في الترتيب موضوع مقدم على المحمول. وفي القضايا الشرطية المتصلة، فالجملة التي فيها أداة الشرط هي المقدم والجملة الأخرى هي التالي، فهذا مرتب بالإيه؟ يقال مرتب بالطبع. أما المرتب بالوضع فهو الشرطية المنفصلة، ومثل قولك العدد إما زوج وإما فرد. ماشي، فالترتيب هنا في الوضع فقط، يعني أنت الذي اخترت أن تبدأ بهذا في الكلام أو في الكتابة، فالتي ترتيبها بالوضع بالوضع فهذه يعني لا عكس لها، يعني هذه العكس إنما يكون القضايا التي تستطيع أن تعكسها وتستدل بصحة عكسها على صحتها هي التي تكون مرتبة بالطبع، وأما المرتبة بالوضع فهذه لا عكس لها. يعني هذا باب اللي العكس. الباب الذي بعده قال باب في القياس. باب في القياس. قال إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا، مستلزما بالذات قولا آخر، مستلزما بالذات قولا آخر. ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. طيب، يقول القياس، والمقصود هنا القياس المنطقي، قياس في اللغة هو تقدير شيء على مثال شيء آخر، تقدير شيء على مثال شيء آخر. والقياس عند المناطق هو قول صور، قول صور يعني ركب بصورة مخصوصة من قضايا أو قضيتين، يعني ممكن من قضيتين أو أكثر من قضيتين. يقول مستلزما بالذات قولا آخر، مستلزما بالذات قولا آخر. مستلزما بالذات يعني مستلزما بالذات قولا آخر، القول الآخر هذا هو النتيجة، النتيجة القول الآخر هو النتيجة. طيب مثال ذلك، يعني نوضح هنا بالمثال، عندنا مثال هنا يذكره الشراح، يقولون إيه؟ النباش آخذ للمال خفية، النباش آخذ للمال خفية، الذي ينبش القبر ويأخذ المال من المدفون أو كذا. فقال النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده، وكل سارق تقطع يده. إذا هنا عندك إيه؟ يعني كم قضية ذكرناها الآن؟ النباش آخذ للمال خفية، هذه قضية. القضية الثانية كل آخذ للمال خفية سارق، القضية الثالثة كل سارق تقطع يده، النتيجة النباش تقطع يده، النتيجة النباش تقطع يده. النتيجة هنا ترتبت من قضايا، يعني من أكثر من قضيتين، ويمكن تكون نتيجة من قضيتين فقط، يعني قضيتين ومنهما تتركب النتيجة. مثل قولك مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة إيه؟ فالعالم حادث. أو مثلا نقول كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام مثلا، وهكذا. فإذا تركب القياس من قضيتين فقط واستخلصنا من القضيتين قولا آخر وهو النتيجة، فهذا نسميه القياس البسيط للمؤلف من قضيتين. وإذا ترتب القياس من ثلاث قضايا أو أكثر يعني أكثر من قضيتين فيسمى قياسا مركبا، يسمى قياسا مركبا. طيب هنا لما قال مستلزما بالذات أخرج يعني بعض الصور يعني منها نوع يسمى قياس المساواة، فقال هذا لا يستلزم بالذات، مثاله زيد مساو لعمرو وعمر مساو لبكر، زيد مساو لعمرو وعمر مساو لبكر. طيب ما هي النتيجة؟ النتيجة ايه؟ زيد مساو لبكر، زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، اذا زيد مساو لايه؟ لبكر. فقالوا هنا يعني لا يستلزم بذاته هذه النتيجة، وإنما يستلزم هذا بواسطة مقدمة يعني أجنبية صادقة هي مساوي المساوي مساوي مساوي المساوي مساوي مساوي المساوي لشيء هو مساوي لذلك الشيء، فلابد أنك يعني تستعمل هذه المقدمة حتى تتوصل إلى هذه النتيجة، لأنه قد يقول قائل يعني قد لا يسلم لك تقول له زيد مساوي لعمرو وعمرو مساوي لبكر، إذا زيد مساوي لبكر، فقال لك هذا لا يستلزمه بذاته وإنما يستلزمه بمقدمة أخرى يعني غير مذكورة في هذا القياس، فلا يستلزمه بذاته، فلهذا يعني اشترط في القياس أن يكون مستلزما بالذات قولا آخر. وهناك يعني أنواع يسمونها الضروب العقيمة، يعني قد يأتي إشارة إليها كده، هذه كلها لا تستلزم بالذات. فقال فإذا القياس هو يعني قضايا صورت يعني ركبت بصورة مخصوصة فاستلزمت بذاتها قولا آخر، يعني نتيجة أو قضية أخرى، قضيتان أو أكثر يعني ركبا بصورة مخصوصة فنتج عن هذه القضايا نتيجة. قال ثم القياس عندهم قسمان، قال ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران. القياس عند المناطقة قسمان، قسم منه يدعى بالاقتراني، قالوا له القياس الاقتراني، والقسم الثاني هو القياس الشرطي. إذا القياس عند المناطقة ينقسم إلى قياس اقتراني وإلى قياس شرطي. القياس الشرطي يقال له القياس الاستثنائي، أيضا يقال له القياس الشرطي أو القياس الاستثنائي، فهذا هو النوع الثاني وسأذكره بعد ذلك، يعني بعد ذلك سأذكر سأذكر القياس الاستثنائي بعد قليل، لكن هنا نتكلم عن القياس الاقتراني. فعرف القياس الاقتراني قال ثم القياس عندهم أي عند المناطقة قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران. ما هو هذا القياس الاقتراني؟ عرفه بقوله وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. فإذا القياس الاقتراني هو الذي دل على النتيجة بالقوة، أي بمعناه، يعني قالوا لأن قوة اللفظ في معناه، يعني وتوضيح ذلك أن مادة النتيجة متفرقة في أجزاء القياس وليست مذكورة بهيئتها الاجتماعية، مادة النتيجة ليست مذكورة بهيئتها الاجتماعية. يعني نوضح ذلك، مثلا لما قال النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النتيجة النبيذ حرام. طيب جملة النبيذ حرام اللي هي النتيجة ليست مذكورة بهيئتها الاجتماعية، يعني ليست مذكورة مجتمعة هكذا في جمل القياس نفسه، يعني ما فيش عندنا جملة في القياس تقول والنبيذ حرام والنتيجة النبيذ حرام، وإنما جملة النبيذ حرام متفرقة في أجزاء القياس، يعني النتيجة النبيذ حرام فيها موضوع ومحمول، موضوع اللي هو مبتدأ وخبر، النبيذ مبتدأ والإيه وحرام خبر، المبتدأ لاحظون جاء في الإيه في القضية الأولى اللي هي النبيذ مسكر، فإذا القضية الأولى فيها جزء من الإيه النتيجة مذكور في القضية الأولى، وكل مسكر حرام، حرام دي مذكورة في النتيجة وموجودة في القضية الثانية، يبقى إذن الإيه يعني مادة النتيجة متفرقة في أجزاء القياس، هذا معنى دل على النتيجة بقوة، نعم يعني دل على النتيجة بمعناه لأن مادة النتيجة متفرقة في أجزاء القياس. واختص بالحملية، يعني هذا القياس الاقتراني، القياس الاقتراني لا يتركب إلا من القضايا الحملية، القياس الاقتراني يتركب من القضايا الحملية، تلاحظ يعني قضية فيها مبتدأ وخبر، قضية بعدها فيها مبتدأ وخبر، أو يعني مسند ومسند إليه مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، أو يعني احنا عندنا القضايا قلنا إما حملية وإما شرطية، فالقياس الاقتراني يقول المؤلف هو مختص بالقضايا الحملية، يعني يتركب من قضايا حملية. قال فإن ترد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب، فإن ترد تركيبه إذا أردت تركيب القياس فركب مقدماته على ما وجب، ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. طيب يقول هنا إيه، إذا أردت تركيب قياس منطقي، إذا أردت تركيب قياس منطقي فركب مقدماته على ما وجب، فركب مقدماته على ما وجب. ما معنى ركب مقدماته على ما وجب؟ أي اجمع مقدماته على ما وجب من الاتيان بوصف جامع بين طرفي النتيجة، بين طرفي الايه النتيجة، بحيث يعني يعني مثلا ايه يعني المثال للقياس الذي ركب بطريقة غير صحيحة، مثلا القياس الذي ركب بطريقة غير صحيحة، لو أن شخصا قال النبيذ مسكر وبعدين قال مثلا وكل إنسان حيوان، مثلا وكل إنسان حيوان، طيب هنا لم يحصل إيه ربط بين الطرفين، لم يحصل ربط بين الطرفين، لأن المقدمة الثانية، المقدمة الأولى اللي هي النبيذ ومسكر، المقدمة الثانية لابد أن يكون فيها إما شيء عن النبيذ وإما شيء عن الإسكار، فتكون المقدمات مركبة على ما وجب، يعني ما جب بدأ بمقدمة قال النبيذ ومسكر، لابد يجيب المقدمة اللي بعدها يكون فيها حكم يتعلق بالإسكار أو يتعلق بالنبيذ عشان يقدر يستنتج ايه نتيجة، لكن يجي يقول النبيذ مسكر ماشي، وبعدين يقول وكل انسان حيوان، هذا لا فيه علاقة بالنبيذ ولا لا علاقة بالايه بالاسكار، فهذه المقدمة ليست مرتبة على ما وجب، فاذا لابد من تكرير وصف يجمع بين جزئي المطلوب. لابد من كلمة النبيذ أو كلمة المسكر لابد أنها تتكرر واحدة من الكلمتين دول في المقدمة الثانية حتى يحصل الربط بين المقدمتين، وحتى تستطيع أن تستخلص من المقدمتين نتيجة. فقال ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرة. يعني مثال القياس الصحيح المرتب بطريقة صحيحة، كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فهنا ستنتج لك نتيجة اللي هي إذن كل نبيذ حرام. فلما قلنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، لابد أيضا أن تختبر هذه المقدمات وتتأكد من صحتها. كل نبيذ مسكر لابد أن تكون هذه المقدمة صحيحة وتختبرها وتتأكد من صحتها، وكل مسكر حرام لابد هذه المقدمة أيضا لابد أن تختبرها وتتأكد من صحتها. واضح؟ يعني أن الشخص قال كل نبيذ مسكر وكل مسكر حلال، إذا كل نبيذ حلال ووصل نتيجة خاطئة لأنه استعمل يقولك ما القياس منطقي هو مش هنا. لا، هنا لم يختبر المقدمة الثانية قال وكل نبيذ وكل مسكر حلال، هذه المقدمة لم يختبر صحتها، هي غير صحيحة لا يدل عليها الدليل. فإذا لابد أن يختبر المقدمات ويتأكد من صحة المقدمات، ولابد أن المقدمة الثانية تشتمل يعني على شيء مما ذكر في المقدمة الأولى، يعني من أجزائها وأركانها، حتى تحصل على نتيجة صحيحة. طيب هنا عندنا شوية يعني المصطلحات يعني سنحتاج إلى معرفتها. في هذا المثال لما قلنا النبيذ مسكر أو كل نبيذ مسكر، ماشي، وبعدين كل مسكر حرام والنتيجة النبيذ حرام. طيب احنا عندنا مقدمة الأولى نسميها المقدمة الصغرى، المقدمة الأولى اللي هي النبيذ مسكر أو كل نبيذ مسكر، نختار واحدة منهم يعني إما مصورة بصور كلي أو مهملة مثلا، النبيذ مسكر كل مسكر حرام، ماشي. المقدمة الأولى اللي هي النبيذ مسكر هذه نسميها المقدمة الصغرى، كل مسكر حرام هذه نسميها المقدمة الكبرى، وبعدين النبيذ حرام هذه النتيجة. هذه عندك مقدمتان ونتيجة. طيب نلاحظ هنا أن موضوع النتيجة، موضوع النتيجة، النتيجة اللي هي ما هي النتيجة؟ النبيذ حرام، هذه فيها موضوع ومحمول. ما الموضوع؟ النبيذ. طيب موضوع النتيجة هو موضوع المقدمة الصغرى ولا الكبرى؟ موضوع الصغرى. إذا موضوع النتيجة هو موضوع المقدمة الصغرى، ومحمول النتيجة هو حرام هو محمول المقدمة الكبرى. إذا عشان كيف تطلع النتيجة؟ هتاخد موضوع المقدمة الصغرى وطبعه مع محمول المقدمة الكبرى يعطيك النتيجة، دي نتيجة القياس. طيب اللي هو موضوع الصغرى، موضوع الصغرى نسميه الحد الأصغر، موضوع الصغرى يسمى الحد الأصغر، والحد الأصغر هو موضوع الصغرى وهو نفسه موضوع النتيجة أيضا. ومحمول الكبرى، محمول الكبرى هو محمول النتيجة ويقال له الحد الأكبر، الحد الأكبر. يعني يقول لك هذا القياس استخرج لنا الحد الأصغر، استخرج لنا الحد الأكبر. يقول الحد الأصغر هو إيه؟ المقدم، موضوع المقدمة الأولى الصغرى، موضوع المقدمة الصغرى اللي هو موضوعه اللي هو المبتدأ في المقدمة الصغرى يسمى موضوع الصغرى، وهو نفسه موضوع النتيجة ويقال له الحد الأصغر. ومحمول المقدمة الكبرى هو نفسه محمول النتيجة اللي هو كلمة إيه؟ كلمة إيه؟ حرام. كلمة حرام هذه هي يعني الخبر في القضية الثانية، وهي الخبر أيضا في النتيجة، فنسميه محمولا كبرى ونسميه أيضا محمولا النتيجة، وهو الحد الأكبر. طيب عندنا حد يقال له الحد الأوسط. الحد الأوسط، الحد الأوسط هو المكرر في المقدمتين، الكلمة التي تكررت في المقدمتين هذه يقال لها الحد الأوسط، اللي هي أتت إيه؟ محمول الصغرى وموضوع الكبرى، أتت محمول الصغرى وموضوع الكبرى اللي هو مسكر. لما قلنا النبيذ مسكر، مسكر ده محمول الصغرى، وبعدين محمول الصغرى جعلناه موضوعا للكبرى اللي هو ايه؟ كل مسكر حرام. فالكلمة التي تكررت في الصغرى وفي الكبرى، ووقعت في الصغرى محمولا وفي الكبرى موضوعا، هذه نسميه الحد الأوسط. فهو عند استخراج النتيجة يقول لك احذف الحد الأوسط، تطلع لك النتيجة على طول، شيل الحد الأوسط من المقدمتين، شيل مسكر من هنا من هنا، واللي عندك وخذ موضوع الصغرى مع محمول الكبرى واحذف الحد الأوسط يطلع لك الايه النتيجة. ودي طريقة القياس الايه المنطقي. فهو يقول فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، يعني ما يلزم من المقدمات هو النتيجة، فالنتيجة لازمة للمقدمات وبحسب المقدمات تأتي النتيجة. يعني فإن كانت المقدمات صحيحة فيلزم منها صحة النتيجة، إن كانت المقدمات صحيحة فيلزم منها صحة النتيجة. أما إذا كانت المقدمة كاذبة، إحدى المقدمتين كاذبة أو كلتا المقدمتين كاذبتين، فإذا يعني لا يلزم من هذا الصحة النتيجة. يعني لو أن شخص مثال مثلا للكذب في المقدمات، لو بمعنى يعني مقدمات غير صحيحة، لو أن شخصا قال مثلا كل إنسان حجر وكل حجر جماد، إذا كل إنسان جماد، أنا أقول هنا المقدمتان كاذبتان، يعني كل إنسان حجر هذا مقدمة غير صحيح، فإذا اختبرت المقدمة تجدها غير صحيح. فإذا هو ركب القياس كده من ناحية يعني شكله كأنه قياس لكنه غير صحيح بسبب عدم صحة المقدمات أو عدم صدق المقدمات. ثم قال وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما. فيقول وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. فيقول المقدمة الصغرى، المقدمة الصغرى يجب أن تكون مندرجة في المقدمة الايه الكبرى، يجب أن تكون مندرجة في المقدمة الايه الكبرى. فمثال ذلك مثلا مثلا يعني عندنا مثال هنا في الشرح، قال كل عربي إنسان، وكل إنسان حيوان. قال كل عربي إنسان وكل إنسان حيوان، إذن كل عربي حيوان يعني بمعنى كان حي يعني. فهنا لما قال كل عربي إنسان وكل إنسان إيه حيوان، فقال يعني أفراد العربي داخلة في عموم الإيه الحيوان، داخلة في عموم الحيوان. ولما قال مثلا كل نبيذ مسكر وكل مسكر إيه حرام، فإذا النبيذ دخل في الحرام، الحرام تجد الحرام دائما إيه أعم يعني يشمل إيه، تجد النبيذ هو بعض من الإيه من الحرام، الحرام يعني يشمل النبيذ ويشمل مثلا الميتة والدم والخنزير وكذا إلى آخره. فإذا دائما المقدمة الثانية سموها الكبرى لأنها أكبر، لأنها أكبر وأعم من إيه من الأولى. فإذا عندنا إيه مقدمة صغرى ومقدمة كبرى كما مر. وموضوع الصغرى هو موضوع النتيجة ويقال له الحد الأصغر، ويقال له الحد الأصغر. ومحمول المقدمة الكبرى هو محمول النتيجة وهو الحد الإيه الأكبر. واضح؟ برتحناها دي قبل قليل. فهو قال وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما. يعني كيف تعرف يعني كيف تميز بين المقدمة الصغرى والكبرى؟ قال كده تنظر في النتيجة. النتيجة مثلا احنا لما وصلنا النتيجة قلنا كل نبيذ حرام، النتيجة فيها موضوع ومحمول، صح؟ الموضوع النتيجة اللي هو نبيذ، كل نبيذ هذا موضوع الايه النتيجة، صحيح؟ موضوع النتيجة نسميه حد الحد الايه الأصغر، ومحمول النتيجة اللي هو حرام هذا نسميه الحد الأكبر. طيب أي المقدمتين ذكرت فيها كلمة النبيذ اللي هو الحد الأصغر اللي هو في النتيجة فيها حد أصغر وأكبر، نبيذ وحرام، فأي المقدمتين اللي فيها كلمة نبيذ؟ المقدمة اللي هي الأولى اللي هي كل نبيذ مسكر دي اللي فيها كلمة نبيذ، يبقى المقدمة اللي ذكر فيها الحد الأصغر نسميها المقدمة الصغرى. ولما قلنا كل نبيذ حرام محمول النتيجة هو كلمة حرام، أي المقدمتين اللي ذكر فيها كلمة حرام؟ المقدمة اللي هي الثانية، فلذلك المقدمة الثانية سميناها الكبرى. لدينا المقدمة الصغرى هي التي ذكر فيها الحد الأصغر، والمقدمة الكبرى هي التي ذكر فيها الحد الأكبر، والحد الأصغر مع الأكبر يعطيان الإيه النتيجة، والحد الأوسط هو اللي يكون مكررا في المقدمتين الصغرى والكبرى. قال وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى لدى الإنتاج. واضح؟ فيقول ووسط وأصغر فذاك ذو اندراج، الحد الأصغر فهذا مندرج، فهذا إيه مندرج، الحد الأصغر لما قال كل نبيذ مسكر، فتجد النبيذ اندرج في الايه في المسكرات، والمسكرات اندرجت في الحرام، يعني دائما الحد الاصغر هو اخص والاوسط اكبر منه والاكبر اكبر من الاصغر والايه والاوسط، فالاصغر مندرج يعني فيما بعده. قال ووسط يلغى لدى الانتاج، يعني عندما تريد استخراج النتيجه فإنك تلغي الحد الأوسط، يعني الحد الأوسط احذفه من المقدمتين، فالمتبقي هو النتيجة. يعني إذا أردت الإنتاج يعني أردت أن تستخلص نتيجة فعليك أن تحذف الحد الأوسط من المقدمتين حتى تحصل على النتيجة. غير كده واضح؟ نعم. الدرجة يعني عموم الخصوص الأهم يكون مندرجا على الخاص للخاص يعني. فالخاص مندرج في العام. لما نقول مثلا يعني كل نبيذ مسكر، فإذا المسكرات شملت الإيه النبيذ، يعني النبيذ يكون أخص يعني والمسكر أعم، وبعدين كل مسكر حرام، فتجد المسكر أخص من الإيه من الحرام، يعني في يندرج فيه يدخل في العموم يعني. الوسط هو المكرر، ودائما يعني يكون الوسط يعني أكبر من الأصغر، والحد الأكبر أكبر من الأصغر وأعم منه يعني. لغاية كده واضح؟ طيب بعدها يقول إيه؟ فصل في الأشكال. فصل في الأشكال يقول الشكل عند هؤلاء الناس، الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياسي. قال يطلق عن قضيتي قياسي من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار. طيب هنا يقول والشكل أو الشكل، الشكل عند هؤلاء الناس، الشكل عند هؤلاء الناس، تعريف الناس هؤلاء الناس أي المناطق، أي المناطق يعني. فالشكل عند هؤلاء الناس يعني الشكل عند المناطق أو عند علماء المنطق هو مقدمة القياس، مقدمة القياس باعتبار وضع الحد الأوسط في المقدمتين. هو مقدمة القياس باعتبار وضع الحد الأوسط في المقدمتين. فهذا هو معنى الإيه الشكل. فقال يطلق عن قضية القياس يعني قضية القياس و يعني باعتبار وضع الحد الأوسط في القضيتين. وأما الضرب، وأما الضرب في عندنا مصطلح الضرب فهو مقدمة القياس بالنظر إلى الكيف والكم فيهما. الكيف اللي هو الإيجاب والسلب، والكم أي الكلية والجزئية. يعني إذا نظرت إلى مقدمتي القياس من جهة كون مقدمتي القياس يعني كل واحدة منهما يعني هل هي كلية أو جزئية أو موجبة أو سالبة، يكون عندك إيه يعني ممكن كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة. فهذه الصور الأربعة في المقدمة الأولى يعني المقدمة الأولى قياس له مقدمتان صحيح. المقدمة الأولى بتكون اللي عند المقدمة الصغرى المقدمة الكبرى، وبعدين نتيجة في المقدمة الصغرى من جهة الكلية والجزئية ومن جهة الإيجاب والسلب الإثبات والنفي. فهيكون عندك صور يعني إما إيه كلية موجبة كلية سالبة، جزئية موجبة جزئية سالبة. ده في الايه في المقدمه الاولى اربع صور، والثانيه برضو لها اربع صور. الثانيه المقدمه الثانيه اللي هي الكبرى ممكن تكون كليه موجبه كليه سالبه جزئيه موجبه جزئيه سالبه. لو تيجي تنظر في المقدمتين ضرب 4 في 4 يطلع 16 ايه صوره. هذا يعني الاقسام العقليه يعني هكذا يعني تطلع ايه 16 صوره، بس لها طبعا تفصيل يعني سيأتي. فالنظر في الأولى والثانية من جهة الكلية والجزئية ومن جهة يعني الإيجاب والسلب هذه نسميها الأضرب، يعني أضرب القياس. هي كلمة الضرب معنى النوع والقسم وكذا يعني، فهذه تسمى أضرب القياس اللي هي ما يتعلق بالإيه بالسور. هذا معنى قوله من غير أن تعتبر الأسوار الذاك بالضرب له يشار. فإذا عندنا مصطلح أشكال القياس ومصطلح أضرب القياس. طيب في مصطلح أشكال القياس، مصطلح أشكال القياس اللي بننظر لأشكال القياس، أشكال القياس هذه يعني هي النظر إلى المقدمتين باعتبار وضع الحد الأوسط. قبل إذا نظرت إلى أشكال القياس فتجد أن الحد الأوسط الشكل الأول أن يكون الحد الأوسط المكرر محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. ده الشكل الأول اللي هو إيه أخذنا عليه تكررت أمثلته لما قلنا مثلا كل إنسان حيوان، أو مثلا زي المثال اللي أخذنا قبل قليل وكل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنتيجة النبيذ إيه حرام. طيب ده اسمه الشكل الأول من أشكال القياس، هذا الشكل الأول اللي هو الأشكال مرتبطة بالإيه بالحد الأوسط وعلاقته بالمقدمة الأولى وبالمقدمة الثانية. الحد الأوسط هو المكرر في المقدمتين. هنا الحد الأوسط هو محمول الصغرى وهو موضوع الكبرى، صحيح كده؟ غير كده واضح ولا في غموض؟ طيب هناك عندنا هذا ليس هو الشكل الوحيد للقياس، فقال لك عندك شكل آخر للقياس أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين. الحد الأوسط يمكن أن يكون محمولا في المقدمتين. مثال ذلك كل إنسان حيوان ولا شيء من الجماد بحيوان. كل إنسان حيوان ولا شيء من الجماد بحيوان. شوف المقدمتين دول، كل إنسان حيوان ولا شيء من الجماد بحيوان. ما هي النتيجة؟ النتيجة لا شيء من الإنسان بجماد. وقال كل إنسان حيوان ولا شيء من الجماد بحيوان، فإذا إيه؟ لا شيء من الإنسان بجماد. فهذا قياس ايه منطق. دايما احنا عندنا النتيجة اللي هي لا شيء من الانسان بجماد، فيها كلمة انسان وفيها كلمة ايه جماد، فيها كلمة انسان وكلمة جماد. الانسان ده اللي هو موضوع النتيجة، وجماد هذا ايه محمول النتيجة. موضوع النتيجة هو الحد الايه الاصغر ويكون موجودا في المقدمة الصغرى، ومحمول النتيجة هو الحد الأكبر ويكون موجودا في المقدمة الكبرى، والشيء المكرر في المقدمتين هو الحد الأوسط الذي حذفه ينتج أو يخرج لك النتيجة. طيب الكلمة المكررة هي كلمة إيه؟ حيوان. كل إنسان حيوان ولا شيء من الجماد بحيوان. الكلمة التي تكررت في المقدمتين هي كلمة حيوان، فأنت شلت حيوان من هنا وشلت حيوان من هنا وطلعت لك النتيجة اللي هو لا شيء من الإنسان إيه بجماد يعني. فإذا الشكل الثاني أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين. الشكل الأوسط وأن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين. فلهذا نقرأ الأبيات، يقول نقرأ من الأول، يقول الشكل عند هؤلاء الناس، الشكل عند المناطق يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار. يعني الأشكال يعني الصور التي يمكن أن توجد عليها قضية، يعني توجد أن يمكن أن توجد عليها قضية قياس من غير ما ننظر في موضوع الأسوار، يعني خلينا بعيد عن موضوع الكلية والجزئية والسلب والإيجاب، هذا خليه بعدين. بس أنت بتشوف إيه الأشكال الممكنة أو الصور الممكنة لقضيات القياس بغض النظر عن الكلية والجزئية والسلب والإيجاب. إذاك بالضرب له يشار، موضوع الكلية والجزئية والسلب والإيجاب، هذا نسميه أضرب القياس، هذا ضرب وهذا ضرب وهذا. فإحنا نخلي الأضرب دي بعدين، إحنا الآن نتكلم عن الأشكال. طيب ما هي أشكال القياس إذن؟ قال وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. قال مقدمة القياس لها أربعة أشكال بحسب الحد الوسط، بحسب الحد الأوسط هو الذي سيحدد لك هل هذا القياس من الشكل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. قال حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى. قال الشكل الأول هو أن يكون الحد الأوسط هو حمل الصغرى ووضع الكبرى، يعني هو محمول الصغرى وموضوع الكبرى. ودي الصورة اللي هي السهلة التي يعني أخذنا عليها أمثلة من قبل، اللي هي كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فكل نبيذ حرام. العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، وهكذا. فتجد أن الحد الأوسط الذي تكرر هو محمول الصغرى وهو موضوع الكبرى، فهذا هو الشكل الأول. قال وحمله في الكل ثانيا عرف. الشكل الثاني، قال وحمله في الكل ثانيا عرف، يعني الشكل الثاني هو أن يكون الحد الأوسط محمولا في الكل، يعني محمولا في المقدمة الصغرى ومحمولا في المقدمة الكبرى. وهذا مثاله لو كل إنسان حيوان ولا شيء من الجمال بحيوان، فكلمة حيوان التي تكررت هي محمول الصغرى، يعني هي الخبر في الجملة الصغرى، وهي الخبر أيضا في الجملة أو في القضية الكبرى أو المقدمة الكبرى. فطلب الحد الأوسط المتكرر هو المحمول في القضيتين، إذا هذا يقال له هذا قياس من الشكل الثاني. قال ووضعه في الكل ثالثا ألف. ووضعه في الكل ثالثا ألف، يعني الشكل الثالث من أشكال القياس أن يكون الحد الأوسط، أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين معا، أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين معا. مثال ذلك كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. طيب النتيجة عايزين نشيل المكرر وكل إنسان، كل إنسان نشيل هذا، نقول بعض الحيوان ناطق. النتيجة بعض الحيوان ناطق. فإذا المكرر هو كلمة إيه؟ إنسان. وإنسان هذه وقعت إيه؟ مبتدأ في الجملة الأولى ووقعت مبتدأ في الجملة الثانية، إذا هي موضوع القضية الأولى وهي موضوع القضية الثانية، لأن المبتدأ هو الموضوع المسند إليه هو الموضوع. واضح؟ فإذا الحد الأوسط اللي هو المكرر هو الموضوع في الأولى وهو الموضوع في الثانية. فإذا هذا الشكل من القياس نسميه الشكل الثالث. الشكل الرابع أن يكون الحد الأوسط موضوعا، موضوعا في الإيه؟ في الصغرى محمولا في الكبرى، يعني عكس الشكل، عكس الشكل الأول. الحد الأوسط موضوع في المقدمة الصغرى ومحمول في المقدمة الكبرى. مثال ذلك كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. النتيجة فبعض الحيوان ناطق، النتيجة بعض الحيوان ناطق، هنا كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. فإذا الكلمة التي تكررت هي كلمة إيه؟ إنسان. فوجدنا كلمة إنسان، هذه الكلمة التي تكررت هي المبتدأ في الجملة الأولى وهي الخبر في الجملة الثانية، يعني هي موضوع الأولى ومحمول الثانية، عكس الشكل الأول في القياس. الشكل الأول في القياس كان إيه؟ على بخلاف ذلك، كان مثلا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فكان الشيء المكرر اللي هو كان الخبر في الأولى والمبتدأ في الثانية، لكن هنا المكرر هو المبتدأ في الأولى والخبر في الثانية. قال كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، فهذا معنى قوله ورابع الأشكال عكس الأول. ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل، يعني ترتيبها في الكمال على حسب هذا الترتيب. فالشكل الأول هو يعني أكمل الأشكال، الشكل الأول هو أكمل الأشكال، ويليه الثاني ويليه الثالث ويليه الرابع، فهو يعني أنقصها وأقلها شأنا وكمالا. فهذه أشكال القياس. وبعدين قال فحيث عن هذا النظام يعدل، فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، يعني كل شكل من الأشكال له أحكام من جهة الأضرب، يعني من ناحية الكلية والجزئية، وكذلك كيف تخرج لك النتيجة يعني من جهة الكلية والجزئية والسلب والإيجاب، فله قواعد يعني في كل شكل منها من جهة الكلية والجزئية والإيجاب والسلب في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، كل ضرب من هذه الأضرب يقول لك كيف تطلع النتيجة، كيف تكون النتيجة صحيحة أيضا من جهة الكلية والجزئية والسلب والإيجاب. فهو يقول يعني فحيث عن هذا النظام يعدل، يعني إذا عدلت عن هذا النظام ولم ترتب يعني القياس على أحد هذه الأشكال الأربعة ففاسد النظام، فهو يعني فهو فاسد لا ينتج شيئا، لا يمكن أن ينتج لك نتيجة صحيحة. مثال ذلك مثلا قياس أو مقدمتان يعني لم يتكرر الحد الأوسط فيهما، الحد الأوسط لابد أن يكون مكررا، فإذا لم يتكرر الحد الأوسط إذا هذا فاسد النظام. إذا لم تتقدم الصغرى على الكبرى، إذا لم تتقدم الصغرى على الكبرى إذا هذا فاسد النظام، وهكذا. يعني أي قياس لم يكن على أحد هذه الأشكال الأربعة فهو فاسد لا ينتج شيء. بعد ذلك هيبدأ يتكلم بقى عن يعني أضرب كل شكل من هذه الأشكال الأربعة من جهة الكلية والجزئية والإيجاب والسلب، وكيف يكون شكل النتيجة. إن شاء الله ممكن تعبتم يعني المغرب اقترب، فنوقف هنا اليوم إن شاء الله، غدا بإذن الله نكمل ما تبقى بإذن الله. إن شاء الله توقع أن غدا نختم الكتاب بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.